هذه السماوات وهذه الأرض سخرها لعباده الموحدين الذين خلقهم لعبادته وابتلاهم بطاعته، هل يطيعون أو يعصون؟ فمن أطاعه دخل الجنة، فخلق له جنة وثواب عظيم، وهناك جنات في الدنيا جنات وفي الآخرة جنات. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، رزقنا الله وإياكم الجنة. آمين. نعم. بارك الله فيكم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. هذا مهم، أن المهم الإحسان في العمل وليس كثرة العمل. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فالأحسن العمل هو أن يكون مخلصا فيه، وأن يكون صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه العمل فيه المتابعة له عليه الصلاة والسلام. فهذا شرطان مع الإيمان، شرط ثالث الإيمان لقبول الأعمال عند الله جل وعلا. نعم. ولم يقل أكثر عملا، بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. هذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها الناس، يظنون أن الاجتهاد في الأعمال ختمة كل يوم، ختمة كل يعني ختمات في اليوم من القرآن، فيظنون أن هذه، الشيطان يزين، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يعني ينظر في حال العبد، فإن وجد فيه نشاطا للعبادة زاده حتى يخرجه عن السنة ويخرجه عن الشرع فيبطل عليه العمل، وإن وجد فيه كسلا زاد من هذا الكسل حتى لا يعمل هذا العمل. فهو على كل حال بالمرصاد له، المهم لا يتوسط ولا يعمل عمل على وفق السنة فيبطل عليه العمل، أو يدخل عليه من باب الإخلاص والرياء، يعني يراي بعمله ويسمع بعمله ويريد محمدة الناس ويريد ويقصد الناس. فلو أن الرجل أخلص فيبقى إشكال في المتابعة، أو كان متابع للسنة فيبقى إشكال في الإخلاص، المهم أن يضيع عليه عمله بكل ما يستطيع. وأكثر ما يلبس من جهة مخالفة السنة، من جهة مخالفة السنة، يعني بمعنى أن يفطل عليه العمل من باب البدعة، لأنه يرى أنه مجتهد ويرى أنه قريب من الله، يتقرب إلى الله بهذا الاجتهاد الذي يجتهد، فيرد، لذلك لا يقبل منه صرفا ولا عدلا هذا الذي يبتدع في الدين. وأنه يضر ليس بنفسه فقط، يعني الذي في نفسه من الإخلاص، يعني في غبش في إخلاصه أو في إشكال في نفسه، ممكن ألا يخلص في العمل هو ويبطل عمله، لكن الإشكال في من يعمل العمل على غير السنة، فإنه يعمل يبطل عمله ويبطل أعمال الناس ويشيع في الناس البدع والانحراف. فدخول الشيطان من هذا الباب يعني يكون كما يقولون ضرب عصفورين بحجر أو عصافير بحجر واحد، أضل هذا وأضل به الناس وأفسد في الدين وأتى بالغرب. بل الخبيث يفتح أبوابا من الخير، أبواب 70 باب كما قال ابن القيم من الخير، رجاء أن يصرف عن خير أعظم، فينشطه في بعض الأعمال التي هي مستحبة ليضيع عليه أعمال واجبة، وهكذا يلبس حتى على طلاب العلم في مثل هذا الأمر. فلا بد من الحذر من هذا الخبيث اللعين العدو اللدود الذي ما عنده هم إلا أن يخرجك من الطريق والصراط المستقيم إلى سواء الجحيم عياذ بالله، لتكون معه. فالحذر الحذر، كن مستبصرا، لا تفعل فعلا ولو دقيقا إلا على السنة، وتخلص في ذلك لله عز وجل. فالكافر لا بد من 3 شروط لقبول عمله: الإسلام ومتابعة السنة والإخلاص لله عز وجل. وأما المسلم فشرطان لقبول العمل، وهذا هو ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، بارك الله فيكم. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، وقوله: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداء، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم، البعث بعد الموت لا شك أنه أسهل من ابتداء الخلق، لأن ابتداء الخلق يحتاج إلى اختراع جديد، ويحتاج إلى يعني شيء، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن هنا الكلام بالنسبة لخلق السماوات والأرض، لماذا لم يقل لها كن فكانت في نفس اللحظة في 6 أيام؟ هل كان الله عاجزا عياذا بالله أن يخلقها فورا بقول كن؟ لا، ولكن ليرينا أن هذه أسباب كونية في خلقه ليسير الناس على وفق ذلك، على وفق هذه السنن الكونية. فالله جل وعلا قادر على أن يخلقهم وأن يخلق لهم كل شيء بقوله كن فيكون. نعم، وقولهم: إن هذا إلا سحر مبين، أي يقولون كفرا وعنادا: ما نصدقك على وقوع البعث وما يذكر ذلك إلا من سحرته، إلا من ولا يذكر ذلك إلا من سحرته، فهو يتبعك على ما تقول. وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معاني متعددة، فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وتستعمل في الجماعة كقوله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والمراد من الأمة هاهنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأما أمة الاتباع هنا هذه تسمى أمة دعوة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني أمة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، لليهود والنصارى والمشركين البوذيين والوثنيين، بعث لكل الناس عليه الصلاة والسلام. فقوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ما معنى يسمع بي؟ يسمع أن في واحد اسمه محمد فقط؟ لا، يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفته و نعم وما دعا إليه، يعني يسمع بدعوته عليه الصلاة والسلام، هذا هو يسمع به، ليس الاسم فقط. وهذا يترتب عليه شيء آخر، وهو أن الذي لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى إلا مجرد الاسم مثلا، أو سمع به سماعا محرفا منحرفا كأن يكون من الأعاجم، ولا يعرف عن محمد إلا إنسان شرير، إنسان فظ، أن دينه فيه دموي دماء، وأنه يقتل في الناس وأنه يذبح في الناس. فهل هذا هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة العالمين؟ فهذا التحريف يجعل هذا كالذي ينشأ ببادية بعيدة لا يعرف شيئا عن الدين، لعله يكون كأصحاب الفترة الذين يختبرون في عرصات يوم القيامة. نعم. بارك الله فيكم. وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الصحيح فأقولوا أمتي أمتي. نعم، هذه أمة الإجابة، أمة الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من آمن به عليه الصلاة والسلام سواء كان في حياته أو بعد مماته، وآمن برسالته وآمن بدعوته. في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، أظن أن السلال بها يعني بهذه الآية يعني قد يكون فيه شيء، لأن المراد بهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه يفسرها حديث ماذا؟ حديث خير القرون أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية المراد بها، لذلك قال ابن عباس أو أبو هريرة نسيت، هم المهاجرون الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا مدح للصحابة ليس لعموم الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تبع الصحابة هو له نصيب من ذلك. إذن هذه للسلفية والسلفيين وليس لعموم المليارين مسلم الموجودين في العالم. هذه وين الخيرية فيهم؟ في هؤلاء الذين بدلوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا يوم القيامة ولا يردون حوضه عليه الصلاة والسلام، كيف تكون فيهم الخيرية؟ الخيرية في الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين، نعم، والذين اتبعوهم بإحسان. خيرية هنا بالنسبة للأمم السابقة ليس بالأمة هذه، خيرها الصحابة ثم هي بالنسبة للأمم السابقة خير إن كان فيها ما فيها من هذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال كله في النار إلا واحدة، فهذه الواحدة هي المرادة بالخيرية، هي الواحدة، كثروا أو قلوا ما في إشكال، لكن المهم أن هذه يعني هذا المدح مدح عظيم جدا. وقوله أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، في يعني أمة يعني الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأما غير المتبعين له فهؤلاء يقال لهم سحقا سحقا بعدا بعدا الذين ابتدعوا، فلا خيرية فيهم بالنسبة يعني لهذه الآية. أما أنهم في الجملة فيهم خير، نعم، ولكن إذا نحن أخذناها بهذا المعنى كل أمة من الأمم، كما جاء أيضا في حديث بعض الروايات حديث الافتراق لما ذكر اليهود ذكر النصارى قال كلها في النار إلا واحدة، في اليهود وفيهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون، في النصارى أيضا الحواريون أمة، في الجنة الذين هم أتباع موسى عليه السلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار كما جاء في حديث السابق، ما من أحد من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية سمع به ولم يؤمن به لهم في النار. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين. هنا الأصل في الإنسان لا يذكر الإنسان في القرآن إلا بذم أو لا ذم ولا مدح، وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان ربه لكنود. إن فتجد أن ذكر الإنسان مجرد عن الإيمان لا شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا ما في شيء. إن الإنسان لفي خسر. نعم. إن الإنسان لفي خسر. نعم. فالإنسان ما يذكر في القرآن إما على سبيل الذم أو لا مدح ولا ذم. انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يدعو زعم إلى الإنسانية ويقول يا أخي هذا عنده إنسانية، هذا ليس مدحا. الإنسان والإنسانية ليست مدحا، وهم هؤلاء يريدون أن يخرجوا الإنسان من طريق الله سبحانه وتعالى فيبعدوه عن هذا التقوى والصلاح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يريدون يعمل الصالحات فيقولون إنسان خلاص، مدام إنسان هذا شيء راقي جدا. لا، ما هو راقي ولا شيء. فالأصل فيه كما قلنا، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الإنسان أنه لا يئوس كفور، وأنه لا فرح فخور، وهكذا. ثم قال إلا الذي صبر وعمل الصالحات. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباد المؤمنين، أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال كأنه لم ير خيرا ولم يرج بعد ذلك فرجا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ليقولن ذهب السيئات عني، أي يقول ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء. إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده، بطر فخور على غيره. الله أكبر. الفرح، قالوا لقارون لا تفرح، الفرح مذموم إلا بالدين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، أما أن يفرح بالدنيا فلا ينبغي أن يكترث بها وأن يفرح، ويعني هذه مشكلة. بالعكس، في أهل الإيمان إذا فرحوا واستبشروا يستبشروا بنعمة الله أن الله أكرمهم بالطاعة فيستبشرون بهذا، وعاجل بشر المؤمن هذه الأعمال الصالحة، وأما أي شيء من يعني الدنيا فلا يفرح به ولا يحرص عليه، ولا يحرص عليه من المال ومن ملذات الدنيا وشهوات الدنيا، فإن هذا فيه ذم. لذلك قال إنه لفرح فخور، هذا على سبيل الذم. نعم. قال الله تعالى يصيبه عياذا بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الغنى والمال وكذا يعني يصيبه هذا الفخر والخيلاء والكبر بسبب ما آتاه الله، بدلا من أن يعرف نعمة الله عز وجل عليه وأن يشكره ويستكين لربه ويتضرع إليه ويكون في حالة من العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى مع وجود هذه النعم، فيشكر إذا آتاه الله ويصبر إن ابتلاه الله عز وجل. لذلك قال إلا الذين صبروا، صبروا عن المعاصي بعد هذه النعمة لا يعصي الله بها. إذا جاءه مال، كثير من الناس أول ما يفكر في السفر لكذا، في النزهة هناك، في شراء كذا، في المعاصي عياذا بالله، حتى بعضهم يعني يقول إن جاءني مال سأفعل وأفعل وأذهب وعياذ بالله وأمرح ويعني في المعاصي والزنا والفواحش والخمور. هذا حال كثير ممن آتاه الله المال لا يتقي الله فيه. فهذه الصبر عن المعاصي وأيضا الصبر على الطاعة، لا يشغله هذا المال ويفكر فيه. سبحان الله، السلف كان يجيهم هم إذا جاءهم مال، كما جاء في الحديث أن رجلا من الصحابة أتاه الله مالا، حسبنا نحن كم كان المال من الذهب، يعني كيلوات من الذهب، كيلوات من الذهب كذا وكذا مليون. فقالت له زوجته: ما لي يعني أرى البؤس في وجهك منذ اليوم، من الصباح وأنت مهموم بئيس. قال: نعم، جاءني مال كذا وكذا ولا أدري ماذا أفعل. قالت له: الأمر هين، أرسل لبني فلان، بني فلان وابن عمك وفلان وفلان، اجمعهم وأعطي، فرقوا بينهم. هذه امرأة صالحة، وها فكرت في نفسها حتى أعانت على النفقة في سبيل الله. هذا الذي كل همهم الآخرة. لو اليوم علمت أنه عنده مال فتح الله عليه شوية، كانت خربت بيته كما يقول. جابت عندنا كذا ونريد كذا، وريد ذهب كذا، وريد البنت كذا والولد كذا، شيء عجيب. ليش؟ لأن الأمر الهم هم الدنيا. المهم صبر أيضا على أقدار الله، الخير والشر، فهو صبور وشكور. نعم، بارك الله فيكم. قال الله تعالى: إلى الذين صبروا، أي على الشدائد والمكاره. نعم، كل شيء صبر. ما أعطي عبد شيء أوسع ولا أفضل من الصبر، ولذلك ينبغي أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك الله صابرا شكورا. فالصبر قلنا على الشدائد والمكاره، والصبر عند على الطاعات، والصبر على المحن والبلاء، والصبر عن المعاصي والذنوب، كله محتاج صبر وجهاد. نعم. أولئك لهم مغفرة، أي بما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء، كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. ولهذا قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. إذا مسه الخير منوع، من إذا جاءه الخير والمال والرزق منعه عياذا بالله. نعم، جمع فأوعى. نكتفي بهذا. الحمد لله، سبحانك اللهم ربنا حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذه الآية. نعم. تفضل. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال بعضهم: الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وخاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريم قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباب عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين خرجوا معه من مكة. حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن عطية عن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد قال حدثنا أصباط عن السدي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لقال أنتم فكنا كلنا، ولكن قال: كنتم، في خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج قال ابن جريج قال عكرمة: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ. حدثنا أبو كريم قال حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن السدي عمن حدثنا قال عمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال في حجة حجها ورأى من الناس بيعة سيئة، فقرأ هذه: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، ثم قال: يا أيها الناس، من سر أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله منها. حدثني يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة يعني، وكانوا هم الرواة الدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. فقال آخرون: معنى ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس إذ كنتم بهذه الشروط التي وصفهم جل ثناؤه بها. فكان تأويل ذلك عندهم: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أخرجوا للناس في زمانكم. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا معاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول: على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول: لمن أنتم بين ظهرانيه، بقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: يقول: كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول لمن بين ظهريه بقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: كنتم خير الناس للناس، تجيئون بهم في السلاسل تدخلونهم في الإسلام. قال حدثنا عبيد بن أصباب قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس. وقال آخرون: إنما قيل كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنهم أكثر الأمم استجابة للإسلام. ذكر من قال ذلك حدثت عن عمار بن حسن قال حدثني ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة. فمن ثم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال بعضهم عنا بذلك أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عباد عن الحسن في قوله حسن البصري في قول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال قد كان ما تسمع من الخير في هذه الأمة. قد كان إيش؟ قد كان ما تسمع يعني من هذا الثناء من الخير في هذه الأمة وهذا الذي سيرجحه بجليل. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعد عن قتادة قال الحسن يقول نحن آخرها وأكرمها على الله. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قال الحسن وذلك أن يعقوب بن إبراهيم حدثني قال حدثنا ابن علي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنكم وفيتم 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. نعم هذا بلا شك إن الأمة في مجملها هي أفضل الأمم لكن المراد بالآية من حيث يعني الخيرية المذكورة اللي هي جاء فيها الحديث خير الناس قرني وهو خير الأمة هؤلاء والناس تبع لهم الناس بعد ذلك فمن كان على هدي الصحابة والسلف فهو داخل في هذا فلا أرى أن هذا تعارض يعني هذه أقوال نعم لكنها ما فيها تعارض تقريبا كلها بنفس نفس المعنى لأنه لا خلاف أن الصحابة هم خير الناس ما في خلاف وبل هم أئمة الناس ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كلم الصحابة نعم طبعا لكن أهل التوحيد يأمرون بالمعروف جاء في كثير من الآيات التي فيها يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر يأمرون بالتوحيد ونهون عن الشرك يقول هذا لأن القرضاوي يقول كيف تقولون أن الأمة الفرقة الناجية هي واحدة وثلاثة وتسعين يضاعف هذا الحديث واثنين وسبعين فرقة كلها في النار يعني جعلتم ما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس جعلتم شر الناس أكثر الناس كذا ما في إلا فئة واحدة عندكم هي التي على الجد وهي التي في الجنة ودخلتم الناس كلهم النار طبعا هذا فيه ردود عليه يعني لكن أيوة فيقال له أن الكثرة هذه أولا ليس هذا بواقع وليس هذا بدليل على ما ذكرت ممكن يكون 73 وعددهم أقل من الفرقة الناجية التي هي الواحدة التي تدخل الجنة ممكن يكون ألوف الفرق وهذه 5 وهذه 10 وهذه 20 وهذه 50 هذا جواب وجواب آخر أن هذه الفرقة الناجية من كان سالكا هذا الطريق يدخل معه ومن لم يسلك هذا الطريق ذهب إلى النار فإحنا عندنا الميزان هو الصحابة رضي الله عنهم بالإضافة إلى أن كثرة الناس ليست هي يأتي النبي وليس معه أحد لذلك قال وقليل من عبادي الشكور فالقلة هي موضع مدح والكثرة موضع ذم في الغالب وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون نعم أخذ الآن البخاري أي حديث؟